لي طالبان دير زيارت يا ديغي غمزه بلي طالبان نظر كي مي غنيغي جني دلي طالبان دير زيارت يا ديغي غمزه بلي طالبان دير زيارت يا ديغي غمزه بلي طالبان سكون و اطمئنان و ما ينزل ما بردادو سكون و اطمئنان و ما ينزل ما بردادو خواند برت راولي دكلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان خواند برت راولي دكلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان نظر كي مي غني كي جني دلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان تنكي قولنا مراوي شوي غندي كاري تنكي قولنا مراوي شوي غندي كاري كبيا شب غير وهلي دي تخلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان كبيا شب غير وهلي دي تخلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان نظر كي مي غني كي جني دلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دا چا نفرت پرستو بدرنگی پچم پرزوا دا چا نفرت پرستو بدرنگی پچم پرزوا چی شاڑی مدرسی دی خفت للی طالبان دیر زیادر تیا دیگی غمز پلی طالبان چی شاڑی مدرسی دی خفت للی طالبان دیر زیادر تیا دیگی غمز پلی طالبان نظر کی می غڑی گی جڑی دلی طالبان دیر زیادر تیا دیگی غمز پلی طالبان دیر زیارة یا ديغي غمزة بلي طالبان دا هر يو اوخك هر يو اه بأي اتمشي دا هر يو اوخك هر يو اه بأي اتمشي دا هر يو اوخك هر يو اه بأي اتمشي دا دين پمينا دمر درد دلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دا دين پمينا دمر درد دلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان نظر كي مي غني كي جني دلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان حيران يا محيران شي من مستياي تنقى وكرم حيران يا محيران شي من مستياي تنقى وكرم دزرو وراني حجري تميرا غني طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دزرو وراني حجري تميرا غني طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان دير زيارة يا ديغي غمزة بلي طالبان منبر گردو وهلای اذان نشتا خاموشیدا منبر گردو وهلای اذان نشتا خاموشیدا کاریگی چی دی سیمی نا وطنی طالبان دیر زیارة یا دیگی غمزة بلی طالبان کاریگی چی دی سیمی نا وطنی طالبان دیر زیارة یا دیگی غمزة بلی طالبان نظر کی می غنی گی جڑی دلی طالبان دیر زیارة یا دیگی غمزة بلی طالبان دیر زیارة یا دیگی غمزة بلی طالبان یو رز بر سوی سپین جند سپین مانیتا یو رز بر سوی سپین جند سپین مانیتا دا تور زنزیرونو کی تڑلی طالبان دیر زیات را تیادیگی غم زپلی طالبان دا تور زنزیرونو کی تڑلی طالبان دیر زیات را تیادیگی غم زپلی طالبان دیر زیات را تیادیگی غم زپلی طالبان مفت نازل شوی دیل تخت غرزی دلی مفت نازل شوی دیل تخت غرزی دلی چی کمو کی بر جنس پک گن لی طالبان دیر زیات را تیادی گی غمز پلی طالبان چی کمو کی بر جنس پک گن لی طالبان دیر زیات را تیادی گی غمز پلی طالبان نظر کی می غڑی گی جڑی دلی طالبان دیر زیات را تیادی گی غمز پلی طالبان دیر زیات را تیادی گی غمز پلی طالبان دیر زیات را تیادی گی غمز پلی طالبان